بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه كتاب التوحيد في باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسد طرق الشرك. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله لا يستجيرنكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، الرابعة ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقف بنا الكلام على حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قوله أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا، أي أفضلنا مرتبة ومزية، فهو خيرهم نسبا ومقاما وحالا. يا خيرنا وابن خيرنا، المراد بابن خيرنا هنا أي نسبا لا دينا، أي نسبا لا دينا. وقد استشكل بعض أهل العلم رحمهم الله قولهم وابن خيرنا، حيث مدحوا أبا النبي صلى الله عليه وسلم مع أن أباه مات كافرا. فقيل في الجواب عن ذلك، قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم هذا بقوله قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، فلا يكون ذلك حجة. وقيل إن المقصود بقولهم ابن خيرنا ابن سيدنا هم آباؤه من الأنبياء، المقصود وابن خيرنا يعني المقصود بذلك من الأنبياء، آباؤه من الأنبياء ملة أبيكم إبراهيم. وقيل إن هذه اللفظة وهم من الراوي، إن هذه اللفظة وابن خيرنا وقولهم أيضا وابن سيدنا إنها وهم من الراوي، لأن حديث عبد الله بن الشخير ليس فيه هذه اللفظة. قالوا وقد تفرد بها حماد بن سلمة، تفرد برواية هذا الحديث، حماد بن سلمة تفرد برواية هذا الحديث. وقد قال الذهبي رحمه الله حماد بن سلمة إمام صدوق له أوهام، قالوا وهذه من أوهامه. وقيل إن المدح هنا إن المدح من جهة النسب لا من جهة الدين، وهذا هو الراجح بل هو المتعين لأنه ليس فيه تكلف. فعلى هذا نقول إن قولهم وابن خيرنا يعني من جهة النسب، وابن سيدنا يعني من جهة النسب. نعم، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا، تقدم أن السيد من السؤدد وهو الشرف والعظمة، وابن سيدنا. فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم، أي مجموع ما قلتم من القول المعتاد ولا تتكلفوا، يعني من غير تكلف، وإنما قال لهم عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم لأنهم لم يقولوا إلا حقا، لكن خشي أن يستهويهم الشيطان. ولهذا قال ولا يستهوينكم، أي يستميلنكم ويزين لكم هواكم أو يذهب بعقولكم، كما قال تبارك وتعالى كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. ولهذا قال ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله. أنا محمد، محمد اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر في القرآن في أربعة مواضع، ذكر في أربعة مواضع. الموضع الأول وما في سورة آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، والموضع الثاني في سورة الأحزاب لما ذكر الله عز وجل أولي العزم من الرسل، ماذا قال؟ ما كان محمد أبا أحد، نعم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. والموضع الثالث محمد رسول الله، رسول الله. والموضع الرابع سورة محمد، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وآمنوا بما نزل على محمد. إذن ذكر عليه الصلاة والسلام في أربع مواضع من القرآن، في سورة آل عمران، وفي سورة الأحزاب، وفي سورة محمد، وفي سورة الفتح. نعم. وباسمه أحمد مرة واحدة، وذلك في سورة الصف، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ومحمد اسم مفعول من حمد المشدد، محمد اسم مفعول من حمد المشدد. وأما المخفف حمد فمفعوله محمود، فمفعوله محمود. وسمي بذلك عليه الصلاة والسلام، سمي محمدا لكثرة خصاله الحميدة. يقول أنا محمد عبد الله، فهو عبد لا يعبد، ولهذا قال عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقوله عبد الله هذه أخص أنواع العبودية، العبودية هنا أخص أنواعها، وذلك لأنه تقدم لنا أن العبودية ثلاثة أنواع: عبودية عامة وهي عبودية القدر، قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وقال تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، فيسجد يعني يذل، وهذا الذل قدري. والنوع الثاني من العبودية عبودية خاصة وهي عبودية المؤمنين وعباد الرحمن. والنوع الثالث من أنواع العبودية هي عبودية أخص وهي عبودية الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقوله إنما نعم أنا محمد عبد الله ورسوله، رسوله أي المرسل من الله تعالى بما أوحى إليه من الشر. وقدم هنا قدم وصف العبودية على وصف الرسالة، قال أنا محمد رسول الله، لم يقل رسول الله وعبده، بل قال عبد الله ورسوله لسببين: السبب الأول أن وصف العبودية أسبق، والسبب الثاني أنه بالعبودية ارتقى إلى وصف الرسالة. واضح؟ إذن عبد الله ورسوله، لم يقل رسول الله وعبده، بل قال عبد الله ورسوله لسببين: السبب الأول أن وصف العبودية أسبق، فهو متقدم على وصف الرسالة، فهو قبل أن يكون رسولا كان عبدا، والثاني أنه بالعبودية بوصف العبودية ارتقى إلى درجة الرسالة. وجمع بين الوصفين عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، منعا للإفراط أو التفريط أو الغلو أو الجفاء، جمع بينهما منعا للإفراط أو التفريط والغلو والجفاء. فالغلو أن يرفع فوق منزلته وأن يجعل له شيء من الربوبية والألوهية، والجفاء الجفاء أن لا ينزل منزلته اللائقة به عليه الصلاة والسلام، وأنه كأفراد الناس، مع أن الله عز وجل فضله بهذه الرسالة العظيمة. الدليل على أنه فضله كيف الشيء؟ أقول أن الله عز وجل فضله بهذه الرسالة العظيمة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ومع ذلك، مع أن الله عز وجل فضله، وجد في هذه الأمة من كذبه ومن عاداه، وجد من كذبه ومن عاداه. ومن الجفاء في حقه عليه الصلاة والسلام، من الجفاء في حقه أن يبتدع في دينه ما ليس منه، فإن المبتدع في دينه قد جفى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق لنا مرارا وتكرارا وهي من أمور مهمة أن الابتداع في الدين يترتب عليه مفاسد عظيمة جدا، أن الابتداع في الدين يترتب عليه مفاسد عظيمة. ذكرنا نحو 7 أو 8 مفاسد تترتب على الابتداع في الدين. ما هي؟ اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بعدم إكمال الدين. نعم، أن هذا الدين لم يكمل. نعم، هذا هو نفسه. إماتة سنة من السنن، لأنه لا تظهر بدعة إلا وماتت سنة. أحسنت. نعم، نذكرها على وجه الإجمال. أولا أن فعله المبتدع يتضمن تكذيب ما دل عليه قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، فعنده أن هذا الدين لم يكمل، باقي هالبدعة، فمن لازم ذلك أن يكون مكذبا. ثانيا من مفاسد البدع أن ابتداعه يتضمن التقدم بين يدي الله ورسوله، حيث جعل نفسه مشرعا مع الله، وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ثالثا أن ابتداعه في الدين يستلزم أنه جعل نفسه شريكا مع الله عز وجل في الحكم بين عباده، لأن التشريع لمن؟ لله عز وجل. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي 3. رابعا وهي من أعظمها حقيقة، أن الابتداع في الدين يستلزم إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم جاهلا بأن هذا من الشرع، وإما أن يكون عالما وكتم. اللازم الابتداع في الدين أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام إما جاهلا يجهل أن هذا من الشرع وهذا المبتدع علم، وإما أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذا من الشرع ولكنه كتم، وكلاهما تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم. أما الأول فقد رماه بالجهل، وأما الثاني فقد رماه بكتم العلم والتبليغ، وقد قال الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إذن كل مبتدع يلزم من بدعته إما أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل، وإما أن يصفه بكتمان العلم. خامسا أن ابتداعه في الدين أيضا يستلزم تطاول الناس على شريعة الله عز وجل، لأن هذا يبتدع وهذا يبتدع، يقول لماذا لم تنكروا على هذا وتنكرون عليه، فيتطاول الناس على شريعة الله تعالى. سادسا أن الابتداع في الدين يستلزم تفرق الأمة وتشتتها، وأن كل طائفة تتخذ منهجا تسير عليه، ويتهمون من لم يسلك هذا المنهج بماذا؟ بالقصور أو التقصير، فيبتدعون بدعة ويتهمون من لم يتمشى على بدعتهم أنه إما إيش؟ يتهمون إما بالقصور وإما بالتقصير. أيضا أن ابتداعه في الدين يستلزم انشغاله ببدعته عما هو مشروع، فما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلها من الشرع، ما ابتدع قوم بدعة إلا ما يقابلها إلا تركوا ما يقابلها من الشرع. فإذا قال قائل، وهو ما يحتج به كثير من البدع، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وأنا أريد مثلا أن أسن سنة حسنة يتأسى الناس بي في ذلك، فالجواب عن هذا الحديث أنه لا دلالة فيه على جواز الابتداع في الدين، وأن الإنسان يبتدع في دين الله ما لم ينزل به الله عز وجل سلطانا، لوجوه. الوجه الأول أن المراد بالحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، المراد بذلك ابتداء العمل لا ابتداء الشرع، كما يدل عليه سبب الحديث، يعني أن الشيء يكون مشروعا لكن ابتدأ العمل به، فقد سن سنة حسنة. ويدل عليه سبب هذا سبب الحديث، وهو تصدق هذا الرجل حينما وضع في حجر النبي عليه الصلاة والسلام المال، فصار الناس يتأسون به ويتصدقون. ثانيا أيضا الوجه الثاني أن المراد بذلك من سن في الإسلام سنة حسنة، المراد السنة التي تركت واندثرت فأحياها، فيقال سن في الإسلام سنة حسنة. الثالث الوجه الثالث أن المراد بقوله من سن في الإسلام سنة حسنة، المراد بذلك من فعل وسيلة يتوصل بها إلى أمر مقصود شرعا واقتدى الناس به، كبناء المدارس والربط وطباعة الكتب وتبويب الكتب. فلو أن إنسانا مثلا بنى مدارس شرعية وافتتح جمعيات خيرية فتأسى الناس به، نقول هذا سن في الإسلام سنة حسنة. وعلى هذا نقول الجواب عن هذا الحديث من واحد من أمور ثلاثة. المراد الأمر الأول أن المراد من سن يعني ابتدأ العمل، لا أنه شرع، فأصل العمل موجود لكنه ابتدأ العمل به. والثاني من سن في الإسلام سنة حسنة يعني أحيا سنة اندثرت بين الناس، هي مشروعة وموجودة لكنها مندثرة لكثرة الجهل وقلة العلم، فجاء هذا الرجل وأحيا هذه السنة وأظهرها. الثالث من المعاني وسيلة أن المراد من فعل وسيلة يتوصل بها إلى عبادة مشروعة، كبناء المساجد، تبويب الكتب، العلم ونحو ذلك. طيب إذن نرجع للحديث، يقول أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد عبد الله ورسوله، قلنا إنه جمع بين الوصفين منعا لأيش للإفراط أو التفريط. قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، ما أحب، ما هنا نافية، ما نافية، وهو أحد معاني ما. وقد تقدم لنا أن ما لها عشر معان، أن ما لها عشر معان، وذكرنا بيتا يجمع هذه المعاني. يقول الناظم محامل ما، احفظوا يا أخوان الأبيات الحاصرة هذه تحصر تسهل عليك، حتى لو كنت تعرف لو قلت لك عد لي معاني ما وأنت لم تحفظ لا تستطيع إلا بكتابة. يقول محامل ما عشر إذا رمت عدها، فحافظ على بيت سليم من الشعر. محامل ما عشر إذا رمت عدها، هذا الشطر الأول. الشطر الثاني محامل ما عشر إذا رمت عدها، فحافظ على بيت سليم من الشعر. كل هذا تمهيد. طيب ماذا؟ ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها، ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدري. ما شاء الله جمع عشر معاني. ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد تعظيم مصدري. هذه عشرة معاني. ستفهم استفهامية، شرط شرطية، وصل موصولة، فاعجب تعجبية، لنكرها تكون إيش نكرة، بكف كافة إنما بكف ونفي مثل كهنا، بكف ونفي زيد زيادة، يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة، إذا ما خلوت الدهر. كلما جاءت ما بعد إذا فهي زائدة، كل ما جاءت ما إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل، نقول ما هنا زائدة. قال الناظم بيت في وسط بيت، قال الناظم يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة، يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة. طيب بكف ونفي زيد تعظيم، أن تكون إيش للتعظيم، تعظيم مصدري أن تكون مصدرية. واضح الآن؟ يلا معتوق اقرأ علينا. لنكرها، لنكرها اي مش اقرا، نشوف نشوف كتبت صح يعني كذا، اذا اذا ما كتبت صح اي. الانسان سبحان الله ترى احيانا اذا حفظ، اذا حفظ الشيء على على خطا احيانا اي ها اي يستمر اي سبحان الله. يعني احيانا يصير في عالق في السلام. أقول عالق في بالي هالشيء وهذا. أنا مرة أذكر بس بقى الحمد لله مو في الصلاة، ولا أو كان بكم أذى من مطر أو نحوه. في سورة النساء ها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة، لا في وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد، لا أو كان بكم أذى من مطر أو نحمه، أو كان بكم أذى من مطر أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، أو كان بكم أذى من مطر أو نحوه. سبحان الله تحسب كلام فقهاء. نعم. طيب إذن في قوله ما أحب نقول هنا ما نافية، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول أحب، أي ما أحب رفعتكم لي فوق منزلتي لا في الأقوال ولا في الأفعال ولا في الأحوال. طيب مناسبة الحديث للباب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمدح، نهى أن يمدح بغير ما وصفه الله تعالى، حماية للتوحيد وسبا وسدا لباب الغلو المفضي إلى الشرك. أما من الفوائد المستفادة من الحديث، ففيه فوائد منها أولا بيان عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه، بيان عظم قدر الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه واحترامهم له، لقولهم يا خيرنا وابن خيرنا إلى آخره. ومنها أيضا تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم وتأدبه، وتأدبه مع ربه، تواضعه وتأدبه مع ربه لقوله قولوا بقولكم. ومنها أيضا النهي عن الغلو في المدح وتكلف الألفاظ في ذلك لئلا يفضي ذلك إلى الشرك. ويستفاد منه أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية حمى التوحيد من قوله قولوا بقولكم ولا يستهوينكم، فيأخذ من حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على حماية التوحيد وسد طرق الشرك. ومنها أيضا بيان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه عبد لله، أنه عبد الله ورسوله. ومنها أيضا تحريم رفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته التي أنزله الله لقوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. ومنها أيضا أن الله عز وجل هو الذي يفاضل بين عباده وينزلهم منازلهم، فالمفاضلة وكون بعض الناس أعلى من بعض هذا بيد الله عز وجل. الدليل من القرآن ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، فالتفضيل الذي يكون بين العباد هو من الله عز وجل، وقد يكون من العبد له، وقد يكون له سبب من العبد، لا يأتي التفضيل هكذا وإنما يكون بسبب من العبد، ولا سيما فيما يتعلق بالأمور الشرعية. أما أمور الدنيا فقد يفضل الله عز وجل بعض الناس على بعض، فيرزق هذا مالا ويجعل هذا فقيرا لحكمة. يقول المؤلف رحمه الله فيه مسائل. المسألة الأولى تحذير الناس من الغلو. من أين تؤخذ؟ لا، والأول سبحان الله ويحك تدري إن شأن نعم السيد الله تبارك وتعالى قولوا بقولكم أو بعض قولكم من نهيه في الأول، الحديث الأول والثاني. وقوله رحمه الله تحذير الناس من الغلو، الغلو هو المبالغة في الشيء والتشديد فيه، هذا من حيث اللغة. أما شرعا فالغلو هو مجاوزة الحد في القول أو العمل أو الاعتقاد، مجاوزة الحد في القول أو العمل أو الاعتقاد. والغلو كما تقدم يكون في العقائد ويكون في العبادات ويكون في العادات ويكون في المعاملات. فالغلو يكون في العقائد ويكون في العبادات ويكون في المعاملات ويكون في العادات. فالغلو في العقائد كما حصل من أهل الكلام وأهل البدع حيث غلوا في الإثبات، فأثبتوا لله عز وجل ما لم يثبته لنفسه، ومثلوا الله بخلقه. وفي مقابل ذلك غلا بعضهم في النفي، غلا بعضهم في النفي وزعم أن إثبات الصفات يستلزم تشبيه الله تعالى بخلقه، فعطلوا الله عز وجل عن أسمائه وعن صفاته. الغلو في العبادات التشدد والتنطع، كالتشدد في الطهارة، التشدد في النجاسة، الإشقاق على النفس في العبادة، كل هذا من الغلو. ومن غلا وشدد على نفسه شدد الله عز وجل عليه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشددوا فيشدد الله عليكم. الغلو في العادات كتحريم ما اعتاده الناس بدعوى أنه قد يتحول إلى عبادة. بعض الناس عنده غلو في جانب سد الذرائع، فكل شيء يمنعه سدا للذريعة، وهذا من الغلو. هذا من الغلو، كونك تمنع الناس من أمور مباحة لأنه ربما يفعلون كذا وكذا، هذا هذا هذا من الغلو. لأنه لا يجوز أن تمنع الناس من أمر مباح قطعا لأمر موهوم، يعني ربما يحصل وربما لا يحصل، والأصل في الأشياء الحل والإباحة. الغلو أيضا في المعاملات، وذلك بتحريم كل جديد، والتشدد أيضا فيما يتعلق بالوسائل والذرائع. فبعض الناس الآن عنده أن كل جديد يمنع، عنده عقدة في عدم يعني في عنده عقدة في تحريم كل شيء جديد. فإذا ظهر مثل جهاز أو وسيلة أو نحو ذلك تجد أنه يشدد فيها، هذا حرام لا يجوز. طيب بأي كتاب أو بأي سنة تحرم على عباد الله عز وجل ما لم يحرم؟ والإنسان حينما يحرم شيئا، كما هو معلوم أن هذه الأمور التي هي وسائل الإعلام بشتى أنواعها هي سلاح ذو حدين، وهي بحسب ما تستعمل. فكونك مثلا تقول هذا الشيء محرم ولا يجوز، لا، هو الأصل الإباحة. فإذا استعمل في الخير كان خيرا، وإذا استعمل في الشر كان شرا. أرأيت السكين الآن تستعمل في عبادة وهو الذبح، الذبح والنحر قربة إلى الله عز وجل، وقد يجب شراؤها تكون واجبة، وقد تكون يقول شراؤها محرما، فهي سلاح يستعمل في الخير ويستعمل في الشر. كذلك الأجهزة، وسائل الإعلام الموجودة من من من من أنواعها المتنوعة، نقول هي سلاح ذو حدين، لا تستطيع أن تقول مثلا هذا الشيء محرم وهذا الشيء مباح، وإن حتى لو قدر أنه كثر استعماله في المحرم فيبقى الأصل الإباحة. كون بعض الناس يستعمله في المحرم، أنا الشخص يقول أنا أريد أن أستعمله في مباح، يعني مثلا هذا الجهاز النقل الآن البروسكوب يستعمل الآن في أمور محرمة، قد يستعمله بعض الناس في أمور محرمة، منكرات وفواحش وأشبه ذلك، هل نقول إنه حرام؟ لا، أنا أريد أن أستعمل هذا الجهاز أو هذا البرنامج في خير في خير. وأي خير من أن يستمع إليك ويشاهدك من في أقصى الدنيا؟ من يصدق؟ يعني من يصدق إنسان جالس الآن في هذا المكان ويلقي درسا وأناس في أقاصي الدنيا يتابعونه؟ ولذلك الآن الإنسان حقيقة قد لا يهتم بعدد عدد الذين يحضرون عنده، لو يحضر قارئ واحد كفى، لأن الذي يتابع من الجهاز بالمئات والآلاف، بالمئات والآلاف، وأيضا يبقى ويرجع. فهذه نعمة من الله. هل نقول إن هذا حرام؟ لأن بعض الناس ربما استعمل هذه الوسيلة استعمالا محرما. إذن نرجع ونقول التشدد أو الغلو يكون في العقائد، يكون في العبادات، يكون في العادات، ويكون في المعاملات. والأصل في العادات والعبادات الحل والإباحة، ولا يجوز للإنسان أن يحرم على عباد الله شيئا إلا ببرهان وبينة. ومسألة أنه ربما كل شيء مباح، ربما كل شيء مباح، ربما لو أن صاحب بقالة يبيع في البقالة، جاء شخص واشترى ماء، ربما أن هذا يصب على خمر يشرب خمر، ربما بيشرب يبريق ويغتاب الناس. لو فتحنا الباب من سد. فينبغي لطالب العلم أن يحرص في مثل هذه الأمور على التأني، ثم إذا قدر يعني من من من من أراد أن يبين حكم هذا، أن يبين يقول هذا كذا وكذا، إن استعمل في كذا مباح، إن استعمل في كذا فهو محرم، يكون على قاعدة. لأنه ربما يأتي يوم هذا الذي حرم يستعمله فيقع في الحرج أمام الناس، كيف تستعمل هذا الشيء وأنت قبل فترة حرمته على الناس وقلت هذا حرام وهذا كذا وهذا وكذا. وهذا حصل في يعني حتى من من من من مشايخ يعني كبار، ربما أول ما يظهر الشيء تجد أن يكون عندهم يعني ليس من عندهم الاندفاع، وإنما من بعض السائلين، فتجد أنه يقول هذا حرام، هذا كذا، هذا كذا. والمشروع في مثل هذه الأمور أقول أن الإنسان حينما يريد أن يبين حكما لشيء أن يبين ما فيه من الأمور الإيجابية والخير وما فيه من أمور السلبية. يقول المؤلف رحمه الله: الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا. ماذا يقول السيد؟ السيد الله. الثالثة قوله: ولا يستجرينكم الشيطان. وفي اللفظ الآخر: لا يستهوينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. هو سيد ولد آدم، لكنه عليه الصلاة والسلام خشي من الغلو، وأن يتدرجوا بذلك إلى الغلو. الرابعة قوله: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. هذه قلنا فيها فائدتان بالفوائد، منها أولا تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا أنه ينبغي بل يجب أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلته اللائقة به التي أنزله الله عز وجل، فلا غلو ولا جفاء. وأيضا نأخذ منها فائدة التي أخذناها الأخيرة، وهي أن الرفعة والمكانة والتفضيل بيد الله عز وجل، فهو الذي يرفع وهو الذي يخفض، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء، إنه على كل شيء قدير. نعم، نقف على باب ما جاء في قول الله تعالى، وهو آخر الأبواب إن شاء الله تعالى، نختم به هذا الكتاب إن شاء الله. في كل شيء الغلو يدخل، في كل شيء في الاعتقاد هذا الغلو يكون في الاعتقاد، بس ذكرنا مثالا في الأسماء والصفات. وإلا الذي يأتي إلى صاحب القبر ويدعو هذا غلا فيه. فالغلو قد يكون في جانب الألوهية، في جانب الربوبية، في جانب الأسماء والصفات. نعم، كل مباح، احنا ذكرنا قاعدة، كل مباح فإن تجري فيه الأحكام الخمسة. يعني مثلا شراء السيارة حكمه مباح، قد يجب، قد يستحب، قد يحرم، قد يكره، قد يباح. فمثلا الإنسان أراد أن يحج وتوقف حج على شراء السيارة، نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أراد أن يشتري سيارة ليذهب عمرة مستحبة، نقول مستحب. أراد أن يشتري سيارة ليؤذي عباد الله أو يذهب إلى البراري يفعل الأمور المنكرة محرم. أراد أن يشتري سيارة ليضيع أوقاته سبهلا بدون فائدة، نقول أقل أحواله نقول. فكل مباح، كل مباح تجري فيه الأحكام الخمسة.